بنات الريح شوش وقد مني يا بنات كلك الوصف عجايب صوتك صوت المدافع يرجفني يا هل الطاروق خلوها سحايب يا بنات الريح شوش وقد مني يا بنات كلك الوصف عجايب صوتك صوت المدافع يرجفني يا هل الطرق خلوها سحايب يا بنات الريح شوش وقد مني يا بنات كلك الوصف عجايب صوتك صوت المدافع يرجفني يا هل الطرق خلوها سحايب يا بنات الريح شوش وقد مني يا بنات كلك الوصف عجايب صوتك صوت المدافع يرجفني يا هل الطرق خلوها سحايب من يعشق الخيل ملزوم يحني الله أكبر هالليلة ويهل العصايب يقفزن كل الحواجز يقفزني لو تشب النار عدن اللهايب إني عشق الخيل ملزوم يحني الله أكبر هالليلة ويهل العصايب يقفزن كل الحواجز يقفزني لو تشب النار عدن اللهايب يا بنات الريح شوش وقد مني يا بنات كلك الوصف عجايب صوتك صوت المدافع يرجفني يا هل الطاروق خلوها سحايب واختصار القول قولي غاب عني انشد الخيال بظروف صعايب يا بنات الريح شوش وقد مني المعن بشموخ يا شقر الذوايب واختصار القول قولي غاب عني انشد الخيال بظروف صعايب يا بنات الريح شوش وقد مني المعن بشموخ يا شقر الذوايب يا بنات الريح شوش وقد مني يا بنات كلك الوصف عجايب صوتك صوت المدافع يرجفني يا هل الطاروق خلوها سحايب يا بنات الريح شوش وقد مني